لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أحبة الشباب، لو سألنا هذا السؤال أي عاص فقلنا له هل أنت تحب الله، قلنا له أنت بتحب ربنا، الإجابة قطعا طبعا. فيأتي السؤال الثاني الطبيعي أيضا مرتبا على السؤال الأول، طيب طالما بتحبه ليه بتعصيه، ليه بتخلفه، ايه الإجابة؟ ساعدوني معلش، ايه الإجابة؟ الدنيا، الشيطان. غصب عني ازاي؟ غصب عني، كله بني آدم خطاء، الهوى. هنا تختلف إجابات الشباب، فمنهم من يرجع ذلك إلى الشيطان ووسوسته، ومنهم من يرجعه إلى النفس الأمارة وشدتها وضعفه أمامها، ومنهم من يرده إلى الصحبة السيئة وأثرها، ومنهم من يجعل الواقع الضاغط المليء بالشهوات والمعاصي هو السبب، ومنهم. وأنا أوافقهم على كل ذلك، ليس لتبرير المعصية والمخالفة، ولكن في كون هذه ربما فعلا كانت أسبابا حقيقية لمواقعتها والتلبس بها. ثم أقول لهم متسائلا، وما الحل؟ ما العلاج؟ هل في الخروج من هذا الواقع والهجرة عنه؟ هنشوف عالم تاني نعيش فيه؟ غير ممكن. هل في الخروج عن النفس والذات بأن يتحول الإنسان إلى كائن ملائكي معصوم؟ هذا أيضا غير ممكن. هل بالقضاء على الشيطان أو دعوته للإسلام فربما يسلم؟ هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانني عليه فإيه؟ فأسلم. فما الحل؟ الاستغفار. الحلول كثيرة فعلا، ولكن لمن أراد، وانتبه للشرط، لمن أراد. أنت فعلا عايز تتغير ولا مش عايز؟ لمن أراد، أن يريد الإنسان فعلا تغيير نفسه. أنت عايز، يبقى لازم تسمع وتطبق وتنفذ. حاولنا في 10 دروس سابقة ترويض الشهوة واتقاء شرها بإذكاء نار الخوف من الله عز وجل في القلب، لنصل إلى اقسم لي من إيه؟ من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. والمفترض أنك الآن خلال هذه الأيام تكرر الاستماع لهذه الحلقات لتترسخ المعاني التي ذكرناها في القلب، فيظهر أثرها على الجوارح في غض بصر وحفظ لسان وحفظ فرج وعفة وما إلى ذلك. وها نحن في هذه الجرعات منذ 5 حلقات نستثير حب العبد لربه بذكر أسماء الله وصفاته أو بعضها، وذكر آلائه ونعمه، لتعلم أنه يحبك. نعم يحبك، ويحب لك الإيمان، ويكره لك الكفر والفسوق والعصيان، بل ويمهلك على معاصيك مرة بعد مرة. ربما تجد بعض الشباب في الشدة قريبا جدا من الله، فإذا قضيت له حاجته أعرض عن ربه، وإذا تعرض لشدة أخرى لجأ لربه، إذا قضيت له حاجته أعرض. وكم يتكرر هذا، وكم يعد ربه ولا يفي، وكم يمهله، بل وربما يتعرض لمواقف هلكة وموت محقق وينجيه الله سبحانه وتعالى. أوليس في ذلك لك عظة وعبرة؟ أن يموت أصحابك وخلانك وأقاربك ومن هم في مثل سنك، ألا تكون هذه عظة لك حتى تدرك أمرك قبل أن تلحق بهم؟ لذلك نقول هو يحبك ويحب لك الخير ويكره لك الكفر والفسوق والعصيان. 5 حلقات سابقة لاستثارة الحب الكامن في القلب للرب سبحانه، ولا يخفى أثر ذلك في ترويض الشهوات واتقاء شرها، لأن المحب لمن يحب مطيعه، لكن ذلك أيضا يحتاج لمجاهدة وتدريب وترويض وتهذيب وعدم يأس، فإنك لن تصل في النهاية بعد هذا أيضا إلى العصمة، بل ستظل من بني آدم الخطائين، وستبقى لك في الصحيفة سيئات، وستلقى الله عز وجل ربما بها. لكن نريد التركيز على الجانب الإيجابي، الجانب العملي، زيادة الإيمان، زيادة الحسنات. زيادة الإيمان في القلب يتبع زيادة في الحسنات بالجوارح، وقلة في السيئات، فيصل العبد إلى أن تزيد. ركزوا معي، يصل العبد إلى أن تزيد إيه على إيه؟ ركزوا معي، أن تزيد حسناته على سيئات، فيدخل لأول وهلة. وده هدف استراتيجي زي ما بيقولوا مهم جدا، أن يجتهد الإنسان في تحصيل السيئات، أن يجتهد الإنسان في تحصيل الحسنات، بالله عليكم خليكم معي، تحصيل الحسنات وزيادتها وإحسانها، فتزيد الحسنات على السيئات فيدخل الجنة لأول وهلة. نستحضر هنا قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: لمن سلك طريق التقرب والتحبب فإذا أحببته كنت، قولوا بقى، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعذن. أنت عايز إيه أكتر من ده؟ أن يحفظك الله في سمعك فلا تسمع الحرام. الشاب بيشتكي، أصحابي كلهم كده، والتليفونات مليانة أغاني ومقاطع ومهرجانات والدنيا كلها كده، أنا هبقى أنا لوحدي. أنت عايز إيه غير أن ربنا يحميك، يحمي سمعك ما تسمعش إلا ما يرضيه. تاني حاجة، يحمي بصرك فلا تنظر ولا تطالع إلى الحرام. يحمي يدك فلا تصامح، فلا تصافح ولا تلمس ولا تمارس بها الحرام. يحمي أيضا رجلك فلا تخطو بها إلى الحرام، تحفظ وتكون محل عناية ورحمة وتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى. وحين يغلبك الهوى وتضعف نفسك ويوسوس لك الشيطان، تجد ربك قريبا منك تستعيذ به، فإيه؟ فيعيذك. لئن استعاذ بي لإيه؟ لأعيذنه. قال يوسف معاذ الله، قال وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كمل: إنه من عبادنا المرسلين المخلصين. والقراءة الثانية المخلصين، ليه ما قالش المرسلين؟ لا، عشان احنا كمان ندخل من نفس الطريق. لو قال مرسلين عشان ده رسول مش حوصل الله، لكن المخلصين والمخلصين اللي هي خطوة قبليها، ان يفتح لك الباب لكي تتحلى بهذه الصفة فتصل لنفس النتيجة. اذا صرت من عباد الله المخلصين او المخلصين نجاك الله عز وجل، وكما قال عن يونس عليه السلام لما قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي ايه برضه المؤمنين. هل وصلت الرسالة؟ إذن المطلوب أن نعبر عن حبنا لله تعالى كسلاح من أسلحة ترويض الشهوة، وذلك من خلال وسائل وطرق تدل على هذا الحب، ثم نجري اختبار محبة بعد هذه الوسائل. بعد أن أخذنا بهذه الوسائل وسرنا في الطريق، نتساءل: هل يا ترى أحببنا الله فعلا؟ هل زاد الحب أعني في القلوب؟ هل ظهرت علينا علامات حب الله تعالى، علامات حب الله تعالى لنا؟ تعالوا لنبدأ ومع هذه الملزمة أو المذكرة، وهي عبارة عن ثلاثة عناصر. العنصر الأول: هل أنت تحب الله؟ ما الدليل؟ ما العلامة؟ أو العنصر الثاني ده، العنصر الأول علامات محبة الله للعبد، اللي هي بنسميها بشرى أو البشرى العظيمة. أعظم بشرى أن يصبح العبد محبوبا من قبل الله، وهذا من حسن ظننا بالله سبحانه، وسنذكر علامات محبة الله للعبد. العنصر الثاني: هل أنت تحب الله؟ إيه الدليل على الحب بتاعك؟ إيه العلامات؟ فتش في نفسك، وحيذكر حوالي 10 علامات نختبر بها أنفسنا بإذن الله. العنصر الثالث اللي حنبدأ به النهاردة، صفحة 43 افتحوا عليها: ما الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ حطي لي كده قبلها ما، وفي آخر السطر علامة استفهام: ما الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ عايز تحب ربنا ولا مش عايز؟ سكتين، ده يتسكت فيها برضو. طيب تعمل ايه؟ عايز تحب ربنا تعمل ايه؟ ارسم لي طريق عملي، حاجات اعملها اطبقها انفذها. ماشي كده؟ ها لا، اللي هنشرح الملزمة بقى، تعالوا كده نشوف بيقول ايه. طبعا الملزمة دي عبارة عن جزء مقتطع من كتاب بعنوان في ظلال المحبة، المؤلف الشيخ عبد الهادي حسن وهبي حفظه الله تعالى، من علماء لبنان السلفيين. يقول الأسباب الجالبة لمحبة الله: الأول، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عايزين نمشي واحدة واحدة وكلمة كلمة عشان نعرف ننفذ ونطبق. أولا بيقول قراءة القرآن بالتدبر. يعني إيه تدبر؟ مش بنسمعها كتير. يعني إيه كلمة تدبر؟ فهم الكلمات، تمام. إيه تاني؟ الخشوع. طب ممكن نكتب بقى القلم معاك وتكتب: التدبر النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه. النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، كما يقال تدبر الكلام، يعني نظر في أوله، في أوله وآخره، ثم أعاد النظر مرة بعد مرة. نظر في أوله وفي آخره ثم أعاد النظر مرة بعد مرة. لذلك تأتي هذه الكلمة على وزن التفاعل، كالتفهم والتبين والتجرع، يتجرعه مثلا في عذاب أهل النار ولا يكاد يسيغه. ومعنى التدبر في اصطلاح العلماء تفهم معاني ألفاظ القرآن الكريم والتفكر فيما تدل عليه. تفهم معاني ألفاظ القرآن الكريم والتفكر فيما تدل عليه. وللعلماء كلام كثير في تفسير التدبر، ألخصه فأقول: يستفاد من كلامهم في معنى التدبر أن التدبر يشمل أمورا. عشان تطبق التدبر مع القرآن تعمل إيه؟ واحد، معرفة معاني الألفاظ وما يراد بها. اكتب وراي: معرفة معاني الألفاظ وما يراد بها. مثلا: والعاديات ضبحة. يعني إيه العاديات؟ يعني إيه ضبحة؟ حافظين من سنين واحنا في الكتاب واحنا صغيرين، فعشان كده الحفظ التربوي للقرآن، الأطفال الصغيرين تتحفظوا القرآن بالمعاني وتشرح ليه المعاني عشان يطبق الكلام اللي بيحفظه، مش يبقى حافظ كلام هو بيخالفه ومش فاهم معانيه أصلا. يبقى معرفة معاني الألفاظ وما يراد بها. اثنين، تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل. تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل. تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يفهم من السياق أو ترتيب الجمل. ثلاثة، اعتبار العقل بحججه وتحرك القلب ببشائره وزواجره. اعتبار العقل بحججه وتحرك القلب ببشائره وزواجره. أربعة، الخضوع لأوامره واليقين بأخباره. الخضوع لأوامره واليقين بأخباره. الأربع معاني دول تقريبا، أو الأربع عناصر دول، لو طبقتهم في تلاوتك للقرآن الكريم ستصل إلى بحر التدبر بإذن الله تعالى. أربعة، الخضوع لأوامره واليقين بأخباره. وما الذي يعود عليك من وراء التدبر؟ ايه اللي هتستفيده من تدبر القرآن؟ طب ما نقرأ القرآن زي الناس وخلاص. ايه الثمرات؟ ألخصها ايضا: اولا، حصول بركة القرآن. حصول بركة القرآن كما سنذكر في تفسير الآية التي ذكرها هنا: كتاب أنزلناه إليك ايه مبارك ليدبروا آياته. فكأن التدبر من أعظم الأسباب لتحصيل بركة هذا الكتاب. التدبر من أعظم الأسباب لتحصيل بركة هذا الكتاب. يبين الإمام الآجري رحمه الله بركة القرآن على العبد الذي أقبل على كتاب ربه بأدب واعتبار، فيقول: من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا يعدله ربح، ويعرفه ببركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون إيه؟ تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يصور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بركة القرآن على المؤمن الذي قرأه فتأثر به، فيقول: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا إيه؟ ولا ريح لها، ولا ريح لها. ومن أعظم بركات القرآن الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اثنين، من ثمرات التدبر صلاح القلب واستقامته، صلاح القلب واستقامته. فأعظم أسباب إصلاح القلب واستقامة القلب تدبر القرآن الكريم، لأن القلب فيه حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكريم خطابه، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه، وفيه قلق وخوف لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله به عباده، وفيه فاقة لا يغنيها إلا التزود من حكم القرآن وأحكامه. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالعبد مهما بلغ من العلم مكانة ومن التقوى منزلا، فإنه لا يستغني عن القرآن مثبتا وهاديا ومعينا. وقال الله عز وجل: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن إيه؟ عاملون. قال شيخ الإسلام: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. لذلك عاتب الله الصحابة رضي الله عنهم، حينما عاتبهم بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالانتفاع العظيم بالقرآن وصلاح القلب بالقرآن إنما يكون بالتدبر والتفكر والتأمل فيه. ثالثا، من ثمرات التدبر ثناء القرآن على صاحبه، ثناء القرآن على صاحبه. وردت آيات كثيرة في الثناء على من تأثر بكتاب الله وكلام الله عز وجل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، شوف الأثر، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فكانت حال الصحابة رضي الله عنهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. في المقابل، دي رقم 4، نجد ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به، نجد ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به، كما في قوله تعالى عن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال القرطبي: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر في معانيه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، هذه الفرقة المارقة المنحرفة، بأنهم يقرؤون القرآن ولا لا يقرؤونه؟ يقرؤون القرآن، بس إيه؟ لا يجاوز تراقيهم، يعني هذا المكان، يعني لا تصل القراءة إلى القلب، لا تصل قراءة القرآن، لا يصل أثرها إلى القلب، ليس لهم فيه حظ إلا مروره على الألسنة، لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل رديء التمر. هم اللي عملوا إيه؟ قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كلام في غاية الأهمية. تاني كده، لا تهزوا القرآن هذا الشعر هو القراءة السريعة ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وكلنا يعرف ما عاب الله عز وجل به أهل الكتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يبقى هذا باختصار معين لنا نفهم من خلاله معنى التدبر والثمرات الحاصلة به كي نطبق ذلك بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما معنى الآية أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا كما ذكرنا مما عابه القرآن على المنافقين، لأنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولا حذرهم من كل شر. ركزوا معي بالله عليكم في تفسير الآية كده: لأنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولا حذرهم من كل شر، لملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولا أوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء تحذر، ولا عرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولا شوقهم إلى الثواب الجزيل ورهبهم من العقاب الوبيل. هو القرآن. طب ناقص ناقص يا شباب؟ عشان كده واحد يسأل يقول إيه علاقة القرآن بالقلب وتعلقه بالشهوات؟ واحد بيحب بنت، ايه علاقة القرآن بالموضوع؟ واحد واقع في عادة سيئة او مثلا بيفعل الفواحش، ايه علاقة القرآن بالموضوع؟ اقول لك اعظم علاقة: القرآن يطهر القلب، القرآن شفاء للقلب من امراضه شهوات وشبهات، القرآن ينقي القلب من الخطايا، القرآن يغسل قلب المؤمن، القرآن يعطي القلب قوة لمواجهة الفتن. حينما يكون الإنسان في موقف وموطن فتنة وتعرض عليه الفتنة وتأتيه، كما قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله، يعني قريب جدا، هذا في حال الإحرام. الإنسان لما يبقى في صحراء، وانت عارف يعني الصيد بالنسبة للناس في الصحراء شيء ثمين، فتلاقيه في غير الإحرام دايخ على صيدة مش لاقي، وهو محرم تلاقي الصيد في متناول إيده قدامه. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني لو عايز تناوله بإيده حقيقي. طب ليه بقى؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. لو احنا خدنا المعنى ده نفسه، اللي انت بتحاول بقدر ما تستطيع تتقي الفتن والشهوات والمشاكل بتاعة الشباب اللي انتوا عارفين، تلاقيها هي بتيجي وراك، هي اللي بتعكسك. خدت بالك؟ افهم نفس المعنى: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله. هتعمل ايه؟ هتقول اني اخاف الله، ولا هتعمل زي الشباب؟ عشان كده بقولك القرآن بيدي لك قوة تواجه بها الفتنة. القرآن يثبت قلبك بالإيمان الذي في القرآن رحمة، القرآن نور والمعصية ظلمة، وإذا دخل النور طرد الظلام، القرآن هداية وأصل ما فيه العبد من غواية الشيطان، لا القرآن تهذيب للنفس الأمارة وتأديب لها، القرآن يجعلك تحب الله وتخشاه لأنه يعرفك به حق المعرفة، القرآن يجعلك من أهل الله وخصته، القرآن غذاء للقلب، القرآن تتعلم منه الإيمان، القرآن أخلاق يعلمك العفة والصبر ويعطيك الأمثلة لمن تقتدي بهم كيوسف عليه السلام. القرآن لو جمع في قلب ما عذبه الله وما أحرقه الله بالنار، كما في الحديث: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. فهل يا ترى ظهرت لك العلاقة بين القرآن وعلاجه للشهوة؟ لكن مش قراية ألفاظ، مش تثبيت حروف ومخارج حروف زي ما بعض الناس بيعمل، وازاي اجود وازاي اقرا اللفظ، لا لا لا ليس هذا هو المقصود، بل تلاوة متفهمة متدبرة، تلاوة يتأثر بها القلب فيظهر الأثر على الجوارح. أفلا يتدبرون قلنا القرآن، اما الحلهم ام على، يعني بل، ام هنا بمعنى بل، هم ما يتدبروش القلوب عليها اقفال مش قفل، ام على قلوب أقفالها أقفال كثيرة، طبعا أعظم قفل هو الكفر والعياذ بالله، ثم ما يكون بعد ذلك من الكبائر والمعاصي، كل هذه حواجز تحول بين الإنسان وبين التدبر. فكلما أقبل العبد على القرآن تخلص من حاجز وقفل من هذه الأقفال. أم على قلوب أقفالها أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، أو أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. وقال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بص في المذكرة كده، قال هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة وعذابا. وده هيجيب لك عليه مثل بعد قليل، بيقول لك أن يتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة وعذابا. ما تبقاش الآية في وادي وانت في وادي، اللي هي بتتكلم عن معنى معين تبقى انت متجاوب معها متعايش. الآية فيها دعاء تبقى انت بتدعي، فيها أمر بالاستغفار تبقى بتستغفر، فيها سؤال رحمة تبقى تسأل الله عز وجل من رحمته. كتاب أنزلناه إليك، إيه قلنا؟ مبارك. ليه؟ مبارك فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء. أنت عندك يقين بكده أصلا ولا مش موجودة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. طب القلب في الصدر، والقلب أنت تعاني من مرضه، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يحصل إيه؟ خضوع المرأة فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، مرض الزنا. إذن هذا القلب المريض من أعظم أدويته وأسباب شفائه القرآن، يبقى فيه شفاء من كل داء، نور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون في القرآن، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به، يعني صار به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله. أعظم كتاب أنزله الله في العالم هو الإيه؟ هو القرآن. طب لماذا أنزله؟ ليدبروا آياته، هذه اللي قلناه. عشان كده قلت لك يعني إيه تدبر، هي أصل الكلمة ليتدبروا بس في إضغام، ليدبروا آياته. إزاي تطبق التدبر؟ قلت لك تعمل أربع حاجات اللي أنا مليتها لك من شوية. ليدبروا آياته، هذه هي الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا فيه الحث على تدبر القرآن، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من القراءة الايه؟ السريعة. تعالوا نشوف مثل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. دي صلاتي، دي صلاة نافلة قيام ليل، وده دليل على جواز القيام جماعة أحيانا في غير رمضان، جواز القيام أحيانا جماعة في غير رمضان بغير ترتيب. قال: فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني حذيفة ظن أنه هيقرأ كم آية؟ 100 آية. ثم مضى، يعني في القراءة، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها. ثم افتتح النساء، وهذا دليل على عدم وجوب الترتيب بين السور، لأن النساء قبليها آل عمران. ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ طريقة القراءة بقى بتاعته كانت إيه؟ يعني متمهلا، يقرأ مترسلا. إذا وإيه كمان مع الترسل ده؟ مش مترسل بطيء وبس، لا، ده في حاجات في الثنايا بقى. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فسبحان الله حين تمسون مثلا سبح بحمد ربك، يعمل إيه؟ تفاعله. وإذا مر بسؤال سأل، واسألوا الله من فضله يسأل. وإذا مر بتعوذ فاستعذ بالله تعوذ. طب القراءة البطيئة المترسلة اللي فيها التفاعل ده للبقرة وآل عمران والنساء اللي هم كم جزء؟ ها؟ 5 أجزاء. تاخد كام؟ تقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في قد إيه؟ 4 ساعات 5. دي ركعة واحدة يا جماعة، ركعة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم. معانا كده؟ مش للتيئيس، لا، ببين لك الإنسان لما يحب الحاجة ما يشبعش منه، لكن أنت ابدأ امشي على الطريق وسال الله من فضله، سال الذي رزق نبيك صلى الله عليه وسلم حب القرآن أن يرزقك أنت أيضا حب القرآن. وبعدين في التلفونات دي مش معقول كده، فإذا رزقت حب القرآن رزقت الخير كله، ومع المجاهدة والمثابرة تجد الفتوحات بإذن الله تعالى تترى. أنت على الأقل ابدأ بالقليل ولكن بهذه الطريقة. يعني عندك مثلا عما يتسألون حافظينها معظمنا، جزء عما كله قل هو الله أحد تنفع؟ مش حافظها يرفع يده. طب الصحابي كان يقوم من الليل يردد قل هو الله أحد، فكأن بعضهم سمعه فتقال لها يعني سورة قل الله أحد، فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك إنها تعدل ثلث القرآن. بس انت عمل تكرار سورة واحدة يصلح ويصلح القلب بإذن الله بحسب يقينك في ذلك، لو كنت موقنا بذلك، بل تكون سببا لدخولك الجنة وحب الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها إيه؟ ادخلك الجنة سورة واحدة، ما بالك اثنين وثلاثة، ما بالك 114 سورة لو حبتهم وعشت بيهم هيبقى حياتك شكلها ايه. عشان كده حياتنا اللي فيها هجر للقرآن دي مش نافعة، عايزين نغير حياتنا، عايزين المصاحف ترجع في ايدينا تاني. وبقول مصاحف مش التلفونات، موضوع التلفونات ده موضوع فاشل. انا بقول لك اهو مصحف يعني مصحف، لان الفضل اللي موجود في القراءة في المصحف غير الفضل بتاع القراءة في التلفون. ده مصحف كتاب الله، لكن التلفون عمره ما هيكون ايه، مش كده حتى بتخش بيه الحمام. يقول لك طب ينفع ادخل بالتليفون الحمام؟ ينفع. اقول له طب في قران؟ طيب خلاص طلع الميموري قبل تدخل وما تطلع حطها تاني. طب ما انت مخك ما في قران، هتدخل الحمام تشيل مخك وبعد كده هتحطه تاني، مفيش اي مشكله. لكن احنا بنتكلم القراءه في المصحف افضل، مفيش خلاف في كده، خدت بالك؟ لكن في عربيه في بتاع ما عكش مصحف ماشي، لكن العلاقه القويه دي بوسائل الاتصال عايزين نحدها شويه. التليفونات ما تسيبش الايادي دلوقتي، كل حتة التليفون في ايدينا ليه؟ واولادنا طبعا شايفينه بايه؟ وبيقلده، خدت بالك؟ وبقى فيس وما فيسش وبتاع. والاخ صاحبه مات في رمضان فشافه في المنام قال له عملت ايه؟ قال له 300 ميجا فيس وواتس. يعني حساب هتعمل ايه طيب؟ وصفحات الفيس هتشهد على اصحابها يوم القيامة، لان دي هتلاقيها صفحات في صحيفتك، ولا انت مفكر ايه؟ وكله شير شير شير. طيب يا شير، تلاقي الاخ يبعت الرساله وده يبعتها لك على المجموعه وده يبعتها على الخاص وده مش عارف ايه، تلاقي 500 رساله جالك في اليوم. ليه؟ احنا ناس فاضيه اصلا. احنا لو انشغلنا بالقران زي ما احنا شغالين بالتليفونات كانت الامه اتغيرت، صح ولا الكلام غلط؟ لو انشغلنا فعلا بالمصاحف وخدنا احتياطاتنا كده زي بناخدها للتليفونات، واشحن التليفون قبل ما انزل واجيب بطاريه كمان زياده عشان لو دي فصلت احط دي، يا عم ما تشحن قلبك بالقران. اهتمامنا بالوحي فين؟ زي ما كان الصحابة رضي الله عنهم. يبقى طريقة التعامل هي الإشكال فيها، إن كتير مننا بقى يهز القرآن هذا الشعر أو يسمع بغير قلب. القرآن شغال وبيصح، لكن أنا وأنا في شغلي مشغل القرآن وقلبي معاه. أنت المفروض تبقى كده، ما هوش صعب. حتى وأنت بتعامل الناس أنت بتلتمس الآية اللي فيها شفاء قلبك وصلاح قلبك، ممكن تجي لك في أي لحظة تلاقي القلب تأثر والعين تفعلت ومية مية. ليه؟ لان انا عارف ان القرآن ده والكتاب ده فيه الهداية، فيه الشفاء، فيه النور، فيه الرحمة، مش بقى حاجة هامشية في حياة الانسان. مثال كمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى يعمل ايه؟ يقول سبحان ربي الاعلى امتثالا لامر الله. يقول فلا شيء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها كمل ردوا علي بها إيه؟ لا أعلوا صوتكم، عايز الناس تبقى معايا مركزة بها إيه؟ حياة القلب وكمال. يبقى القلب يحيا بتدبر القرآن، يصلح به الحب في قلبك يزيد بالقرآن، الخوف يزيد به، يبقى بالتالي ستجد مسارعة إلى الخيرات وتجد تحرزا وتحفظا من المنكرات والمعاصي والسيئات. يقول: وكذلك ينزجر أو يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه أو هلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. يبقى أنت مش همك إيه آخر الصورة أو آخر الجزء، أنت همك متى أتأثر، متى يخشع القلب، متى تدمع العين، هو ده الهم بتاعك. لكن مش عايز أخلص الورد وخلاص، لا، اعمل، ما فيش مانع، اعمل وقت، الوقت ده قراءة، ممكن تعمل مثلا نص ساعة بالليل، ربع ساعة قبل الفجر، يبقى ده وقت التلذذ والتنعم بتدبر القرآن. ممكن تقرأ صفحة وتفضل تعدها، وقبلها تكون قارئ تفسيرها أو سمعه عشان الأثر يبقى أكتر وأعمق. يبقى ده ورد ثابت ليك اسمه غذاء القلب بتدبر القرآن. والقراءة العادية والمراجعة السريعة ممكن تكون في أي وقت تاني. يقول: فقراءة آية بتفكر وتفهم مالها خير من إيه؟ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. شوف القواعد، يعني لو قرأ ولو آية بس عاشها ممكن يكون أكثر وأعظم في الأجر والثواب من إيه؟ قراءة بدون تفكر وتدبر. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية حتى إيه أو إلى الإيه إلى الصباح، كما في مفتاح دار السعادة. خذ مثال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية اللي هي إيه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إيه اللي يلفت نظرك في الآية محتاج تدبر؟ قول غلط، ما تخافش قول. ماشي، غير دي في حاجة واضحة جدا يا جماعة، اللي إيه تفسير إيه هي مش مفهومة. إيه اللي مش مفهوم فيه؟ وإن تغفر لهم اللي يتورد اللي يارد على الخاطر عندك فإنك أنت الغفور الرحيم، مش مثال يتناسب معه وإن تغفر لهم؟ طب ليه جات العزيز الحكيم؟ أهو ده مثال على موضوع التدبر. ليه بقى؟ يقول لك العلماء: لأن مغفرته صادرة عن عز واقتدار وقدرة مش عن ضعف، عشان كده اتختمت هنا بإيه؟ بالعزيز الحكيم. فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يعفو ويغفر عن عجز وعدم قدرة. ممكن واحد يسامح واحد بس عشان عاجز، مش عامل له ايه، ده هيفرمني لو انا اتكلمت، خلاص سامحته، ده في حق البشر. لكن في حق الله لا، مغفرته صادرة عن ايه؟ عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يعفو أو يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. ثم قال: الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة، لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الحسن: أنزل القرآن ليه؟ ما خدتوش برضو مذكرة؟ ما تقره، ليعمل به. يبقى الله أنزل القرآن ليعمل الناس به. شوف بقى الخلل اللي حصل: فاتخذوا تلاوته عملا. يبقى هو بقى مجرد لما يقرأ بقى كده احنا ايه؟ اعمال؟ لا، القرآن مش نازل للتلاوة بس، التلاوة نعم من المقاصد، لكن المقصد الاعظم الايه؟ العمل، ان تتحول الى نموذج قرآني بين الناس في الاخلاق، في المعاملات، في الكلام، في سائر الاحوال، فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين زوجتك، وبينك وبين اولادك، مع الكفار، حتى مع الحيوانات في الكون من حولك. إذا أثر القرآن عليك بهذه الصورة فأنت فعلا من أهل القرآن. يقول: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه. الصفتين دول، عالم وعامل، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. عندنا واحد عامي بس كثير الحب للقرآن والاستماع له والتطبيق لما يسمع، واحد تاني نال درجات دكتوراه يعني وأكثر من شهادة، لكن هو في شق والقرآن في شق، هو في واد والقرآن في واد، أنهي واحد في الاثنين دول هو من أهل القرآن؟ أولاني ولا الثاني؟ أولاني. ليه؟ لأنه حول القرآن ليه؟ لعمل تطبيق، فهذا الذي يستحق الوصف أنه من أهل القرآن. خد كده الحتة الجميلة اللي جاية دي، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله، ومش كده بس، وخاصته، اختصهم الله عز وجل بفهم القرآن وعلمه، وقربهم إليه سبحانه ونسبهم إليه تشريفا وتكريما. قال الشاعر: أهل القرآن أئمة به مهتدى، أهل السلوك إلى رضا الجبار، لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار، الذي شرعه الله لهم، يعني صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار، وتورع وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار، خلق الأخيار، وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار، وأداء فرض واجتناب محارم، وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهنى بفوز عقب الدار، ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري. وده حقيقي، لذلك تجد من قراء هذه الأمة من تسعر بهم النار، ومن المنافقين والعياذ بالله تعالى، بسبب مخالفتهم لما تعلموه وما حصلوه من القرآن. يقول: وإنني أذكر العاملين للإسلام بالآثار التالية الدالة على كيفية تعامل السلف مع القرآن الكريم لعلهم يتذكرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، كما في الطبري بسند حسن. ده بنسميه مشروع الصحابة في التعامل مع القرآن، وليته يعود. الناس اللي عمالة تسرع وتحفظ وخلاص، لا، احنا عايزين قليل ولكن مفهوم يثمر العمل ويثمر الهداية والصلاح. كانوا ياخدوا 10 آيات، ما يعدوش 10 آيات لحد ما يتعلموا اللي ايه المعاني اللي فيها، وبعد كده يطبقوها ويعملوا بيها. لو انت تمشي مع نفسك بالطريقة دي، او تشوف مقرأة وتلتزم معاهم بالطريقة دي، حياتك كلها هتتغير بإذن الله تعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، ويقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية. يا ترى أيقظهم للصلاة قيام ليل ولا صلاة الصبح الفريضة، ولا ممكن الاثنين؟ ما فيش مانع، بس النافلة ليست بالأمر، لا يؤمر بها لأنها مستحبة ليست واجبة، بل يقال في نحوها أو في مثلها: ألا تصليان، نوع من الترغيب، حديث مثلا في فضل القيام ونحو ذلك، لكن لا تلزم بها غيرك لأنها ليست عليه واجبة، تمام؟ ولو كانت فريضة فهذا حق أن يوقظ أهله للفريضة. ثم يتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف، تأمل بقى في لفظة اصطبر دي، وشوف الناس عشان تصلي وتواظب على الصلاة محتاجة ايه؟ لا، اصطبار، انه يتعلم اصلا كيفية الصلاة. كم من المسلمين بيصلي عن علم، وكم من المسلمين بيصلي زي ابوه وجده وجدته وخلاص. اصطبر عليها، تعلم الصلاة، مراعاة اوقاتها، حدودها، اصطبر عليها، الخشوع فيها، اصطبر عليها، المكاره زي شدة برد او برودة ماء، النزول للجماعة، المحافظة على جماعة المسجد، كل ده محتاج ايه؟ ها؟ اصطبار، يعني صبر بعد صبر. ذكر نفسك بها دوما، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هتفكر لما تيجي تصلي الزباين هتمشي، لا نسألك رزقا نحن، ده بالعكس، الصلاة من أسباب البركة في الرزق. رجال لا تلهيهم ايه؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ها؟ يخافون يوما، خد بالك من يخافون، الخوف حملهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما إيه؟ تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضل، والله إيه؟ يرزق من يشاء بغير حساب. اللي يقول لك ده عم الشيخ كل شوية يقول لك نحن نصلي الحق بنا، كانوا يقولوا انتظرنا نحن نصلي، قالوا لهم هينتظروك ليه ما تبعتهم يصلي، فكتبوا الحق بنا اللوحة اللي بيحطوها، يعني في ناس ما عندهاش اللي ايه تعلق وخلاص، فحاله واقف ولا بيبيع ولا بيشتري. طب وايه علاقة ده بده؟ وانا اذا اطعت الله ضيق الله علي، طاعة الله سبب لقلة الرزق وعدم البركة، في ايه ايه سوء الظن بالله ده؟ انت ليك رزق هتاخده، كتبه الله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة من أعظم أسباب البركة في الرزق والعاقبة للتقوى. مثال الثالث عن أنس رضي الله عنه قال، شوف تفاعل الصحابة مع القرآن، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه برحاء. برحاء دي إيه؟ اسم بستان أرض في نخل وماء طيب. أنت عارف إنسان في صحراء ما يبقى عنده نخل وعنده مية، عايز تاني؟ خلاص أسباب الحياة كلها موجودة. وكانت مستقبلة المسجد، طبعا دلوقتي ما فيش مستقبلة المسجد، خلاص كل توسعات المسجد النبوي خدت كل الأماكن دي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رحمه الله، فلما أنزلت هذه الآية وقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إيه البر؟ لن تنالوا البر، إيه هو البر؟ اكتب كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل صاحبه إلى الجنات. كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل صاحبه إلى الجنات. طب أنا عشان أنال ده، إن ربنا يوفقني للطاعة، إن ربنا يعطيني الثواب بتاعي، إن ربنا يوصلني للجنة، أنال ده إزاي؟ حتى إيه؟ تنفقوا مما تحبون. طب ايه الانفاق مما تحب؟ ايه دلالته؟ دلالة الانفاق مما يحب تقديم محبة الله على محبة الاموال، تقديم، فتكونون بذلك قدمتم محبة الله على محبة الاموال، فدل ذلك على ايمانكم الصادق وبر قلوبكم. طب الآية نزلت، الآية دي نزلت بقالها قد ايه؟ 1438 سنة او اكتر، تمام؟ طيب وقرأناها ياما، طيب كم واحد تفاعل معاها زي أبو طلحة؟ نزلت الآية قام أبو طلحة، شوف نزلت قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بي رحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. تلاحظ الآية نزلت، هو سمعها عمل ايه؟ طبق. ما بقولكش طلع مالك كله ولا افضل مالك، لكن هو احب ذلك، هو احب الدرجة العليا. حتى في الزكاة ما يجوزش للانسان اللي رايح ياخد الزكاة من الانسان اللي هو العامل اللي الامام بيحطه عشان يجمع الزكاة، لا يجوز ليه ان هو ياخد افضل انواع المال، لو عنده ابل او غنم او بقر او كده، لا ياخد الوسط ولا الافضل ولا الارذل، ياخد الايه؟ الوسط، تمام كده؟ طب لو هو صاحب المال قال له لا نقي احلى حاجه وخدها، دي ايه؟ دي درجه بقى بينه وبينه، يقول لك انا هطلع لربنا احسن حاجه. وفي ناس بتجيب الفلوس المقطعه وتحطها في الصندوق، صح كده؟ خلاص بقى مع ربنا اولى بيها، مع نوديها فين؟ اعوذ بالله. في كده يجعلون لله ما يكرهون، وان كان مش المقصود بالايه كده، لكن ازاي انت كده يعني؟ على الاقل خليك في الوسط. ابو طلحه عايز اعلى حاجه حتى تنفقوا مما احب مالي ده، فانا هطلع احب مالي. وبالفعل راح قال له ضعها حيث شئت، فالرسول امره ان يفرقها في ارحامه تبقى صدقه وايه؟ ها، وصله. وذكر في نفس القصه انه عاد الى بستانه ونادى على امرأته بس في قصة أبي الدحداح، اخرجي فإني قد أقرضت حائطي ربي. أقرضت، الله يطلب منا القرض لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وجعل يخرج الأطفال وتخرج الأطفال من البستان وتخرج ما في أفواههم وأكمامهم من التمر. خلاص ما بقاش إيه؟ مش بتاعنا. شوف التربية، فلذلك كانوا يتفاعلون مع الآية. مش بعض الناس تقعد تجيب الخطبة من أولها لآخرها تذكر بالصدقة، وتيجي في آخر تحط الصندوق بره تلاقي الصندوق إيه؟ لو طال ياخد منه هياخد، يقول لك ما يدونيش أتجوز بيه. إيه القلوب دي يا أخي؟ الله المستعان. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ده المثال الكام؟ نعم تركزوا بقى. الرابع قدم عيينة، قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. مين اللي يدنيهم عمر؟ لا، الحر بن قيس ده كان من في مجلس عمر بن الخطاب، تمام. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. شوف مجلس سيدنا عمر، المجلس اللي بيسموه المجلس الرئاسي بتاع سيدنا عمر كان بيحط مين فيه؟ القراء. بس ده مش معناه ان انا ما اجيبش اصحاب الايه الايه الخبرات، لا، ما فيش مانع ان هو يبقى قارئ وايه وخبير باقتصاد وخبير، بس لازم يبقى في نقطه القوي الامين عشان الدنيا ما تبوظش، لان تقريبا كل الدول مشكلتها في الفساد ووضع الرجل الايه في ايه الغير مناسب في المكان الغير مناسب. لكن احنا لو انتبهنا للمعنى ده، اصحاب الدين والامانه، القوه والامانه، وحط بقى الشهادات اللي انت عايزها من الخبره ما فيش مانع، بس لازم يبقى في وازع عنده يمنعه من فعل ما حرم الله عز وجل عليه. عشان كده شوف مجلس عمر بن الخطاب الرئاسي كان فيه مين؟ القراء كهولا كانوا او شبانا. فقال عيينه لابن اخيه، عيينه اللي جه على مين؟ نزل على مين؟ الحر بن قيس. فرح قايل له ايه؟ يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فتستاذن لي عليه؟ يعني واحد عايز يروح للرئيس فيشوف واحد بيقعد معاه يقول له ما تدخلني ايه؟ ها؟ دخلني مره كده معاك نشوف الرئيس نقول له حاجه يعني. قال ساستاذن لك عليه. قال ابن عباس فاستاذن لعيينه. فلما دخل قال يا ابن الخطاب، يعني استاذن له فاول ما دخل هيتعارك معاه، يعني رايح يشتكيه وفي وشه يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل، يعني عندكم الكثير ما تعطينا الجزل، انت بخيل ليه اللي تديه لنا ده؟ فتفيت وما تحكم بالعدل. عمر يعني انت ما لقيتش الا عمر وتقول له لا تحكم بالايه بالعدل، هو المعروف بالشده في ايه في امر الله رضي بيضرب بالمثل وما تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى هم بان يقع به. مين اللي مدخل الراجل ده هنا؟ الحر. فرح الحر هو اللي متصدر. قال يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. يعني ايه بقى؟ خلاص معلش تتبع ده راجل من الجاهلين سيبه بقى. طب تخيل انت واحد دخل شتم رئيس في المجلس الرئاسي بتاعه، خدت بقى كل انت بقى مفيش بوكس بقى في الحاجات دي ولا اركب ولا بتاع، ده ممكن طلق حي في ساعتها كده. ها خد بالك يعني. فالآية اتقالت، سيدنا عمر سمع الآية عمل ايه؟ الحر بيقسم يقول والله ما جاوزها. تعرف يعني ما جاوزها؟ ها واقف الوقت تقعد في مشكلة بتحل بعدين واحد وواحدة في طلاق او في عفش او في غيره تقول له قال الله. قال الله ايه؟ طب رسول مين؟ والله بجد وانتوا كل حاجه تقولوا لنا قال الله قال رسول الله. يا خبر ابيض عن الناس. وهنا والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. ليه؟ كان وقافا عند كتاب الله. فين دي فينا؟ كان وقافا عند كتاب الله. عشان كده انا عايز اقف مع الايه دي وقفه جميله قوي بتاعت الشيخ السعدي. تخيلوا الايه دي كم كلمه وكم سطر؟ عندكم ايه في المذكره كم سطر؟ نص السطر. شوف الشيخ السعدي قايل فيها ايه. هو ده الخطر اللي احنا بنقرا بس مش فاهمين الايه معناها ايه، تشمل ايه، يعني خذ العفو سمعناها ياما وقراناها وختمات رمضان ياما قوي صح، وكل رمضان بنختم خمس ختمات وعشر. طب ما فيش مره كده في رمضان خليت ختمه تفسير او حتى من رمضان لرمضان حتى؟ اسمعوا معايا كده بالله عليكم. قال هذه الايه جامعه لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس إيه بقى؟ أن يأخذ العفو اللي هو إيه؟ أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق. ما كتبتوش معناها إيه؟ ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك. واحد قبلك بفعل بقول أو فعل جميل تشكره، طب في المقابل ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض الطرف عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره. وشوف واقعنا في الحياة، موظف عندك مثلا عقله ضعيف شوية مثلا، تلاقيه بقى اللبانة بتاعت الايه اصحابه طول النهار، او مثلا واحد جنبك في المحل، او واحد معدي، او رجله معرفش، بص رجله خد بالك، او ممكن يبصوا كده، او حتى في الطواف مرة واحد بيطوف فمش عارف كان في حاجة كده مضحكة فيبصوا ليه ويضحكوا هم بيطوفوا. تخيل يعني، شوف الآية بتقول ايه، لا يتكبر على الصغير لصغره، ولا نقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدوره. ده خذ الايه العفو، وأمر بايه بالعرف، يعني أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. كل ده يدخل في إيه؟ يبقى معاملتك مع الناس تبقى في الحدود دي. بالله عليك لو أنت خدت الأولى والتانية هيبقى حالك مع الناس عامل إزاي؟ هتقولي مش هيسيبوني في حالي، كمل الآية وأعرض. شوف الجمال، قال ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابله بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهل. مش والله ما أنا سايبه، أنا لازم، ده جاهل، ده إنسان سفيه، إنسان منحط، عايزك تنزل من المرتبة العليا في حسن الخلق للإيه تبقى زيه كده. لا، عشان كده تلاقي السلف كيف كانوا يتعاملون مع السفهاء بالإعراض عنه. يقول فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذيه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. شوف بقى تطبيق الكلام ده في واقعنا، في شوارعنا، السواقين بتوع التكوسة، بتوع العربيات الملاكي، خدت بالك؟ شوف الكلام ده لو اتطبق في شوارعنا وفي أخلاقنا هيبقى حالنا ايه. لذلك يقول وكان وقافا عند كتاب الله، فلنحسن تعاملنا مع القرآن الكريم، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونفعل ما أمر به وننتهي عما نهى عنه ونعتبر بأمثاله وقصصه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونقولون آمنا به، ونقول إيه آمنا به كل من عند ربنا، ولنحذر أن تشغلنا مخارج الحروف وأحكام التلاوة عن التدبر والتفاهم فينصرف كل الاهتمام إليها دون المعنى والتأثير، ولنداوم على تلاوة القرآن ولا نهجره كي يتجدد الزاد ولتدم صلتنا بالله عن طريق تلاوة كلامه. السؤال اللي هختم به، كيف نحسن صحبة القرآن؟ ايه الوسائل؟ طبعا احنا انتوا جايين تحضروا درس نظري ولا عملي؟ عايزين نتغير ولا نسمع ونتأثر في ساعتها ونمشي؟ عايزين نتغير، عايز امليك بقى وسائل تاخدها تطبقها تتدبر عن طريقها القرآن. همليك كده ان شاء الله في المرة اللي جاية، لو عايزين مش عايزين ننقل على الوسيلة التانية، ها نملي وسائل اللي هي الطرق اللي تساعدك بقى على تطبيق وتنفيذ التدبر بالفعل، وتجيبوا لنا نماذج الناس تشوفها برضو المرة اللي جاية، ونمليكوا بعض الآداب اللي نتأدب بها عند التلاوة والتدبر، ثم بعض الواجبات، كتب معينة وشرايط ودروس وبعض الشروح اللي هتساعدنا اللي احنا فعلا نطبق موضوع تدبر القرآن فيتغير القلب، ينصلح القلب، يعني يخرج ما فيه من الخبث، يزيد فيه حب الله وخشيته، وبالتالي نقوى على مواجهة الشهوات والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،